الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يسأل ويقول: تردنا رسائل في الواتس أب أو في وسائل التواصل فيما معناها معاكسة شرعية أو ببعض العبارات، مثل قوله: مرت امرأة فائقة الجمال برجل فقير فنظر إليها وقلبه ينفطر شغفا بجمالها، ثم تقدم منها ودار بينهما الحوار الآتي: الرجل وزيناها للناظرين، المرأة وحفظناها من كل شيطان رجيم، ومثل هذه الألفاظ، فهل يدخل هذا في الاستهزاء بآيات الله ثم الدخول في الكفر في حال إرسالها؟ الجواب: ما كان حراما شرعا فإنه يبقى حراما حتى وإن دغدغت المشاعر ببعض الألفاظ التي تنسب للشرع، فإن الحرام حرام حتى وإن زخرف ببعض الأقوال. فالمعاكسات بين الرجال والنساء الأجانب عنهم لا يجوز مطلقا، وهذا أمر حرمته الشريعة، وهو وسيلة إلى وقوع الفاحشة الكبرى والعياذ بالله، فلا يجوز هذا الأمر مطلقا. وأما مثل فهو لا يجوز باعتباره مجردا عن الاستدلال عليه أو الاستدلال على مشروعيته بتلاوة بعض هذه الآيات. أما وقد حصل هذا الأمر فلا جرم أن هذا الأمر يعتبر سخرية بكتاب الله عز وجل واستهزاء بكلامه عز وجل، وفاعله لا يسلم من الكفر والعياذ قد لا يسلم من الكفر والعياذ بالله. يقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكتاب الله عز وجل أنزله الله عز وجل للهداية إلى الصراط المستقيم وللدلالة على الخير ولإخراج الناس من ظلمات الجهل والبدعة والشرك والمعصية إلى نور الطاعة والتوحيد والسنة والاتباع، فهو كتاب هداية ليس كتابا يستدل به على تلك الأفعال الشنيعة القبيحة المحرمة شرعا. فلو أنه فعل ذلك ولم يستدل عليه بالشرع لكان في مجرده حراما، فكيف إذا استدل عليه بمثل هذه الآيات التي ما نزلت إلا لهداية الناس ولدلالتهم على الخير ولتقويم سلوكهم ولهدايتهم إلى أحسن الأخلاق والصراط المستقيم، يجعلها ويسخرها لنيل أغراضه الشهوانية الشخصية والاستدلال بها على ما لم ترد ولم تنزل من أجله؟ لا جرم أن هذا من السخرية والاستهزاء بكتاب الله عز وجل، وعلى فاعله التوبة إلى الله، ولا يجوز لنا أن نرسلها من باب الفكاهات ولا من باب المضاحكة، لأننا إذا سخرنا بكتاب الله فما الذي يبقى لنا؟ إذا استهزأنا بكلام الله عز وجل فأي شيء يبقى لنا في هذه الدنيا؟ أي شيء يبقى لنا في هذه الدنيا؟ فالواجب الإنكار على من أرسلها وعلى من أنشأها وعلى من يروجها بين الشباب والناس، والواجب علينا أن نئدها في مهدها وألا نشارك هؤلاء في سخفهم وحقارتهم وقذارتهم واستنقاصهم وسخريتهم بكتاب الله عز وجل. فكتاب الله حقه أن يجعل على الرؤوس تعظيما واحتراما وتقديرا وإنزالا لمنزلته العظيمة، فهو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، لا ريب فيه، هدى للمتقين، كتابا مثانيا متشابها مثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، روح وهدى ونور وبيان وفرقان وشفاء وهداية. فكيف يستدل به على مثل تلك الأفعال الشنيعة القبيحة القذرة التي هي حرام شرعا؟ فهذا أمر لا جرم أنه من السخرية بكتاب الله ومن الاستهزاء والتنقص لكلام الله، وحق فاعله أن يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل مرتدا كافرا. فهذا أمر لا يجوز مطلقا لا إرساله ولا الاستسهال مع صاحبه إذا علم مصدر هذا الكلام. فالواجب علينا جميعا إنكاره وبغضه والإنكار ما استطعنا على من أنشأه أو من أرسله. نسأل الله عز وجل أن ينزه ألسنتنا عن مثل هذا الكلام، والله أعلم.